وقيل إنه معطوف على أمركم بحذف المضاف، أي وأمر شركائكم، وقيل إنه منصوب بفعل محذوف تقديره وادعوا شركاءكم، وقد قرئ به وعن نافع فأجمعوا من الجمع، والمعنى أمرهم بالعزم أو الاجتماع على قصده والسعي في إهلاكه على أي وجه يمكنهم ثقة بالله وقلة مبالاة منهم، ثم لا يكن أمركم في قصدي عليكم غمة مستورا واجعلوه ظاهرا مكشوفا من غمه إذا ستره، أو ثم لا يكن حالكم عليكم غما إذا أهلكتموني وتخلصتم من ثقل مقامي وتذكيري، ثم اقضوا أي أدوا إلي ذلك الأمر الذي تريدون بي، وقرئ ثم أفضوا إلي بالفاء أي انتهوا إلي بشركم، أو أبرزوا إلي من أفضى إذا خرج إلى الفضاء، من أفضى إذا خرج إلى الفضاء، ولا تنظرون ولا تمهلوني، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، فإن توليتم أعرضتم عن تذكيري، فما سألتكم من أجر يوجب توليكم لثقله عليكم واتهامكم إياي لأجله، أو يفوتني لتوليكم إن أجري ما ثوابي على الدعوة والتذكير إلا على الله، لا تعلق له بكم ينبغي به، آمنتم أو توليتم وأمرت أن أكون من المسلمين المنقادين لحكمه، لا أخالف أمره ولا أرجو غيره، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فكذبوه فأصروا على تكذيبه بعدما ألزمهم الحجة وبين أن توليهم ليس إلا لعنادهم وتمردهم، لا جرم حقت عليهم كلمة العذاب، فنجيناه من الغرق ومن معه في الفلك، وكانوا 80، وجعلناهم خلائف من الهالكين به، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، تعظيم لما جرى عليهم وتحذير لمن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية له. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك مطبع على قلوب المعتدين. ثم أربعثنا أي أرسلنا من بعده من بعد نوح رسلا إلى قومهم، كل رسول إلى قومه، فجاءوهم بالبينات بالمعجزات الواضحة المثبتة لدعواهم، فما كانوا ليؤمنوا، فما استقام لهم أن يؤمنوا لشدة شكيمتهم في الكفر وخذلان الله إياهم بما كذبوا من قبل، أي بسبب تعودهم تكذيب الحق وتمرنهم عليه قبل بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. بخذلانهم لانهماكهم في الضلال واتباع المألوف. وفي أمثال ذلك دليل على أن الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد، وقد مر تحقيق ذلك. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. ثم بعثنا من بعدهم من بعد هؤلاء الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا بالآيات التسع فاستكبروا عن اتباعهما وكانوا قوما مجرمين معتادين الإجرام، فلذلك تهاونوا برسالة ربهم واشترأوا على ردها. فلما جاءهم الحق من عندنا فعرفوه بتظاهر المعجزات الباهرة المزيلة للشك، قالوا من فرط تمردهم إن هذا لسحر مبين. ظاهر أنه سحر، وفائق في فنه واضح فيما بين إخوانه. قال موسى أتقولون للحق لما جاءهم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم إنه لسحر، فحذف المحكي المقول لدلالة ما قبله عليه، ولا يجوز أن يكون أسحر هذا لأنهم بنوا القول، بل هو استئناف بإنكار ما قالوه. اللهم إلا أن يكون الاستفهام فيه للتقرير، والمحكي مفهوم قولهم، ويجوز أن يكون المعنى أتقولون للحق أي أتعبونه من قولهم فلان يخاف القالة كقوله سمعنا فتى يذكرهم فيستغني عن المفعول. ولا يفلح الساحرون من تمام كلام موسى للدلالة على أنه ليس بسحر، فإنه لو كان سحرا لاضمحل ولم يبطل سحر السحرة. ولأن العالم بأنه لا يفلح الساحر لا يسحر، أو من تمام قولهم إن جعل أسحر هذا محكيا كأنهم قالوا أجئتنا بالسحر تطلب به الفلاح ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا لتصرفنا، واللفت والفتل أخوان، عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام، وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي تكون لكما الملك فيها، سمي بها لاتصاف الملوك بالكبر أو التكبر على الناس باستتباعهم، وما نحن لكما بمؤمنين بمصدقين فيما جئتما به. ثم قال وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ربنا عز وجل يسلي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيذكر له ولقومه قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم الذين رفضوا دعوتهم رغم تطاول الزمن والمدد التي كانوا يدعون فيها إلى الله عز وجل، ورغم صبر هؤلاء الأنبياء على قومهم. ومن جملة ما ذكر ربنا عز وجل أنه أخبره أن يذكر هذا لقومه، أخذ قصة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام الذي لبث في قومه يدعوهم إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. أكثر الأقوال تدل على أن الذين آمنوا في هذه الفترة الطويلة لم يتجاوزوا 80 شخصا ما بين رجل وامرأة فقط. تصور لو كان هنالك إمام في مسجد مع أن القوم من المسلمين، ثم بعد فترة طويلة لا يجد من يصلي خلفه، ماذا يفعل؟ سيترك المسجد ويذهب إلى مكان آخر. لكن هذا الرسول الكريم الصابر المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى بقي يدعو قومه حتى كانوا يضربونهم وكانوا يغلظون عليه في الضرب حتى يغمى عليه، فيقوم بعد ذلك ويدعو إلى الله عز وجل. ومع طول الزمن كان يأتي الجد بحفيده ويقول لا تتبع هذا الشيخ الضال. هذا إلى سيدنا نوح عليه السلام. أتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، إذا كانت إقامتي بينكم قد عظمت عليكم وشقت عليكم. نعم، وهذا القيام في الدعوة إلى الله عز وجل، فإنني أذكركم بتوحيد الله عز وجل، أذكركم بما فيه مصلحتكم وبما فيه هدايتكم وبما فيه صلاح أمركم. ومع هذا كله إنني المتوكل على الله وحده، إنني المتوكل الذي وثقت بالله ربا، وما أنا إلا عبد أمرني الله سبحانه وتعالى بأمر ويجب علي أن أنفذ هذا، فعلى الله توكلت. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني أجمعوا أمركم أنفسكم وجمعوا شركاءكم، ثم بعد ذلك لا يكن أمركم عليكم غمة. إذن لا يكن هذا الأمر مستورا بل يكن مكشوفا تماما. فأنتم ماذا تريدون؟ هل تريدون إهلاكي؟ هل تريدون أن تتخلصوا مني؟ هل تريدون أن أقف عن تذكيري؟ لا. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، لا تنتظرون أبدا، إذن لا تمهلوني، إذن إنني متوكل على الله تبارك وتعالى. وهذا شأن الداعية إلى الله تبارك وتعالى، يبقى يدعو ربه ليل نهار لا يقف أبدا، لأنه فوض أمره إلى الله واستجاب أمر الله، والله سبحانه وتعالى عصمه من الناس ولم يأتي من أجل مال يأخذه منهم، ولم يرد منصبا من مناصبهم، ولم يرد الدنيا التي يعيشون فيها. فإن توليتم لم تتبعوا هذه الدعوة، ولم تسيروا على طريق التوحيد، إنني لم أسألكم في يوم من الأيام أجرا، ما سألتكم ثوابا على الدعوة ولا ثوابا على التذكير، ولم أخذ منكم مالا ولا جاها ولا ملكا ولا رياسة في ذلك على الإطلاق، إنما كان أمري فقط، إنما أريد أن يثيبني الله عز وجل أن تكونوا من المؤمنين، وأمرت أن أكون من المسلمين، أي المنقادين لحكم الله عز وجل. لكن النتيجة بعد 1000 سنة إلا 50 عاما، ما كان من سيدنا نوح عندما يئس من هؤلاء قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لقد بين سيدنا نوح أنهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا، وهكذا فكذبوه، كذبوه، كذبوا هذه الدعوة، أصروا على التكذيب، ألزمهم الحجة، وبين لهم أن التولي إنما هو عناد، وإنما هو تمرد، وإنما هو استحقاق للعذاب من الله تبارك وتعالى. فنجيناه ومن معه في الفلك، أوحينا إليه أن يصنع الفلك وأن يركب فيها من آمن منه. ربما ضحكوا عليه عندما وجدوه يصنع سفينة في مكان لا يوجد فيها ماء ولا يوجد فيها يم ولا بحر، ومع هذا ماذا كانت النتيجة؟ أن الله عز وجل أمر عبدا من عباده، مخلوقا من مخلوقاته، أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنبع، ولذلك كان الماء من هنا ومن هنا حتى استوت على الجودي. عند ذلك ماذا كانت النتيجة؟ هلك من هلك من الكافرين، وجعلهم الله عبرة لمن يعتبر في هذه الحياة الدنيا، هلكوا. قال تعالى وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هذا أمر فيه تعظيم، لأن الله تبارك وتعالى بين هذا الأمر الذي وصلوا إليه عندما كذبوا رسولهم. وماذا جرى لهم؟ جرى لهم أنهم شتتوا أمرهم وفقدوا بعضهم وتركوا حياتهم، ونزل غضب الله سبحانه وتعالى بهم، فكانوا خبرا بعد أن كانوا عيانا، كانوا خبرا، ثم صاروا بعد ذلك. يذكر أنه كان هنالك قوم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعاد هؤلاء الذين كانوا في السفينة، فتكاثر الناس في الأرض، ومع هذا عاد الكفر من جديد، وعاد الشرك من جديد، وعادت عبادة الأصنام. قال تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. الرسل المؤيدة من عند الله تبارك وتعالى، المؤيدة بالمعجزات، كانت النتيجة لذلك الرسول يأتي بالمعجزة ويقول هذا دليل على صحة دعوتي، وهذا برهان على رسالتي. إذن فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ما استقام لهم أبدا أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، وهذا لشدة شكيمتهم وكفرهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى. خذلهم الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا بما كذبوا به من قبل، إنما تعودوا على الكذب، وتعودوا على النفاق، وتعودوا على البعد عن طاعة الله عز وجل وعلى عبادة الأصنام. لذلك قال تعالى كذلك نطبع على قلوب المعتدين. خذلهم الله عز وجل لأنهم اتبعوا المألوف، وهذا نعم إن الأعمى الواقعة بقدرة الله سبحانه وتعالى وكسب العبد. والله عز وجل أعطى للإنسان كسبا ويحاسبه عليه. قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم بعد قرون خلت بعث الله تبارك وتعالى بعد هؤلاء الرسل، بعث سيدنا موسى الكليم وبعث معه هارون بدعوته إلى فرعون وملئه بآياتنا، أي بأي شيء؟ بتلك الآيات التسع. أرسل معهم العصر، اليد البيضاء، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، الطمس، فلق البحر، آيات تسع أيد الله سبحانه وتعالى بها سيدنا موسى عليه السلام. كان فاستكبروا، إذا استكبروا عن اتباع هذا الرسول وعن اتباعهما عن موسى وهارون، فهما مكملان لبعضهما البعض. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا. وهذه المصيبة الكبر، والله عز وجل يبين: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. كانوا قوما مجرمين، اعتادوا الإجرام، فتهاونوا برسالة ربهم واشترأوا على ردها. قال تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. عندما تظاهرت المعجزات مع بعضها البعض، عندما ألقى سيدنا موسى العصا، عند ذلك فماذا فعلت؟ تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر. ولا إذن هذا الأمر الذي صنعوه، ولا يفلح الساحر، الساحر لا يفلح، وينتصر الرسول، ينتصر موسى عليه السلام على السحرة. لكن السحرة الذين عرفوا أنه حقيقة قالوا: آمنا برب موسى وهارون. بلحظة واحدة انقلبوا على فرعون وجاءوا إلى سيدنا موسى فآمنوا به. قال موسى: أتقولون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. سبحان الله، عندما يرون الحق ويقررونه ويعرفونه يسألهم: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ أبدا، هذا ليس بسحر، إنما هو حقيقة، لأنه يعيب السحر، ولأنه يبطل السحر، ولأنه قال سيدنا موسى بعد ذلك: ولا يفلح الساحرون. هذا لأنه ليس بسحر، لو كان سحرا لاضمحل، لو كان سحرا لتوقف، لو كان سحرا لما استمر، لو كان سحرا لما بدل الأعيان، لو كان سحرا لما التقف الأدوات التي كانت بيد السحرة، ما وجدوا شيئا إلا العناد، فقالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. لأي شيء جئتنا؟ من أجل أن تصرفنا عن عبادة آبائنا وأجدادنا، من أجل أن تصرفنا عن عبادة الأصنام، من أجل أن تكون لكما الكبرياء، أنتم تأخذون الحكمة والملك والتكبر على الناس، نحن لن نؤمن لكم، لن نؤمن لك يا موسى، لن نؤمن لك يا هارون، حتى لا تكون لكم الكبرياء في الأرض. ومتى كان النبي يتكبر؟ ومتى كان النبي يريد ملكا عضوضا؟ إنما يريد النبي أن يخرج قومه من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، لكن قوم طبع الله على قلوبهم بالكفر فماذا قالوا؟ وما نحن لكما بمؤمنين، لن نصدقكما فيما جئتما به ولو جئتم بكل يوم بآية من الآيات أو بمعجزة من المعجزات أو بخارق للعادات لن نؤمن لكما. قررنا عدم الإيمان، قررنا الاستمرار على الكفر، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الكفر ونعوذ بالله من النفاق. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، ولا تجعل على قلوبنا أقفالا، افتحها للعلم، افتحها للتوحيد، افتحها لقبول الدعوة إلى الله عز وجل. اللهم اجعلنا من عبادك الناجين يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.